يقول السائل: عمي توفي وعليه طواف الوداع حيث سافر إلى بلده ولم يطف، فماذا على ورثته؟ عيد السؤال. قال عمه أيوه جاء الحج يعني ولم يطف الوداع طواف الوداع ثم سافر، ولكنه الآن قد توفي، فماذا على ورثته؟ ما عليهم شيء، استغفروا له بس ما عليه شيء إن شاء الله. قال السائل: هل الاطباع الإضباع الإضباع أيوه الإضباع يعني في كل أشواط الطواف أم في ثلاثة أشواط فقط؟ للعلماء ما هو واضح، منهم من يقول في الإضباع في كل الأشواط، ومنهم من يقول مع الرمل مع الأشواط الثلاثة، لكن ما هو واضح، وكأن بعض العلماء يقول في الطواف القدوم كله. نعم، والأدلة غير واضحة في هذا، لو يعمله في الطواف كله لا يضر. نعم. يقول السائل: يعني متى يكون صيام التمتع لمن لم يذبح الهدي؟ يكون آخر يوم، يوم عرفة أو قبل يوم عرفة، وإلا اضطر يجعله أيام التشريق. نعم، ولا يكون بعد أيام التشريق. إيش هذا؟ يقول: هل من الممكن ارتداد الإحرام فوق الأخرى؟ هذا هل من الممكن ارتداد الإحرام نية واحدة فوق الأخرى؟ أيوة، هذا تعادي ببرودة الطقس. نعم نعم، يجوز أن يحرم بس 4-5-10، ما يهم، إحرام فوق إحرام ما هي مشكلة. نعم. يقول له عن تقدم المؤسسة بمنح فرصة للأفراد لأداء فريضة الحج بالتكلفة يحج بالمؤسسة، ما حكم فيه ذلك؟ في التكلفة إيش؟ السؤال غير واضح، والمؤسسة إذا كانت يعني ما يضر. طيب، يقول السائل هنا له سؤالان. السؤال الأول: هل يمكنني أن أقوم بعمرة عن أبي المتوفى، وهل يمكنني لبس الإحرام فيه إزار؟ يمكن أن تعتمر عن أبيك وعن أخيك عن من شئت. نعم، يجوز لك ذلك. الثاني إيش هو؟ الثاني أن يمكن لبس الإحرام فيه إزار. لحظة أيوة، العمرة عن أبي بعد ما أقوم بعمرة أنا بعدين أرجع عن العمرة، أو أطلع للميقات يعني حتى بعدين أفوت. إذا اعتمرت طفت وسعيت تحل، ولا بد أن تخرج للحل لتفعل عمرة أخرى. ونعم، ولكن يمكن أن تطوف بالبيت وتدعو لأمك. نعم، لأن دوام العمرة من التنعيم وتكرارها ما هو معهود. هذا لو فعلتها مرة، لكن ما تفعلها 4-5 مرات، هذا غير مألوف. نعم، نعم، يمكن يمكن يمكن أيوه. يقول: هل يمكنني لبس الإحرام فيه إزار؟ فيه؟ هل يمكنني لبس الإحرام فيه إزار؟ لا لا، الإحرام لا ينبغي أن تجعله محيطا بك فيه أزرار. عند الشافعية تساهلون، لكن الأولى عدم الأزرار، والأولى عدم حزمه ربطه، وإنما تثنيه على أطرافه، لأنه هو لما تمنع من اللباس، فلذلك ربطه خلاف الأولى، وعمل الأزرار فيه والنشب خلاف الأولى، والشافعية تساهل في هذا. فإذا اضطر الإنسان يأخذ بالقول الثاني، لكن الأولى أن لا يربطه وأن لا يجعل فيه أزرار، هذا الأفضل. لا يكون في الإحرام، هذا لا يكون في الإحرام. القضية ما هو مخيط، القضية أنه يحيط بالجسم. هو لو عملوا هكذا، عملوا من نفس المصنع مثل الثوب، لا يجوز. المقصود أنه لا يحيط بالجسم. يقول السائل: أنا عندي مبلغ من المال، وسبق لي أن قد أحججت أكثر من مرة، فأيها أفضل، أحج لنفسي أم أتصدق بهذا المال لشخص لم يستطع أن يحج حتى يحج؟ ما فيه شيء أفضل من الحج لمن يستطيع. إذا كان الإنسان يستطيع الحج، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج وقته يضيع. أما الصدقة يمكن تتصدق وقت آخر، أما الحج أوقاته محددة، إلا إذا كان هناك فيه إنسان في ضيعة أو عنده حاجة ضرورية تكون تنقذ نفس أو تصلح بين الناس قد يتقاتلون، أو تنقذ أحد من السجن عليه ديون، أو أيتام ما يجدون أكلا، فيمكن أن تعطي النفقة في مثل هذه الأمور الضرورية ويكون لك أجر فوق الحج إن شاء الله. نعم. السائل قلت إذا كان القران يسمى تمتعا فما هو الفرق بينهما؟ وهل الفرق بينهم من غيره أم من غير القران مطلقة؟ نعم، الفرق بين القران والتمتع أن القران هو أن تدخل أعمال الحج تدخل فيها أعمال العمرة، والتمتع أن تأتي بعمرة ثم تهل من مكة اليوم الثامن. أما في القران فتبقى أنت دائما في الإحرام. قلنا لا فرق بين القران والإفراد إلا النية والهدي. القران والإفراد الفرق بينهما النية، لباك حجا لباك حجا وعمرة، أو أنك إذا انتهيت من أعمال الحج تذبح شاة. يعني يقول يعني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إن الإنسان يعني ربما يكون مشاركا يعني كيف؟ أعطيني مقالة. لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إن الإنسان ربما يكون شاريا بعلي بكذا لا كذا ومطالبا فيه أو شجار بمظلمة. على كل حال إن أعمال بالنيات، إنسان إذا باع واشترى هذا ليس من الجدال وليس من الشيء، ولكن لا يغش ولا يظلم في بيعه سواء كان اشترى أو باع. وإذا احتاج للكلام مع شخص أو نصح له يكون في حدود الأدب. نعم. يقول هل يجوز الحج من غير التمتع مطلقا؟ يجوز الحج مفرد. نعم. يعني يجوز أن يحج من غير أن يعتمر مطلقة؟ يجوز أن يحج مفرد، أيوة، أن يحج مفردا، يجوز أن يحج مفردا ويعتمر فيما بعد، على القول أن العمرة واجبة، لأن للعلماء قولان في العمرة، قول أنها واجبة وهذا أحوط، القول الثاني أنها ليست بواجبة وإنما السنة، لقوله وأتم الحج والعمرة لله، وأنه قال خمس يعني أركان الإسلام، لم يقل في أغلب الروايات العمرة، وفي بعض الروايات التي وردت ليست بواجبة وأن تعتمر خير، لكن هذا لم يثبت. نعم. يقول السائل يا شيخ أخذت عمرة في شهر القعدة وعدت إلى أهلي بالمدينة وأريد الحج، فهل يكون علي فدية؟ لا، ما عليك فدية إن شاء الله، لأنك ما تمتعت، لم تبقى في مكة. وقلنا إن الهدي لأجل جبران، لأنك جلست في مكة وأنت الآن رجعت إلى بلدك فلست متمتعا. نعم. يقول هذا السائل يعني أرغب في الحج وعلي ديون كثيرة، ذكر المبلغ كثيرة يعني. وأنا رجل فقير ولا أملك غير يعني مبلغ يعني شوي، والدائنين لي كثيرون لو تحللت منهم طلبت منهم أن يسامحوك. لا أستطيع الاستئذان منهم، وبعضهم قد لا يأذن لي، فهل يعني أحج بهذا المبلغ الذي عندي؟ لا، تعطيه لبعضهم، تعطيه لبعضهم أو تتحللهم جميعا، تقول لهم أنا ما عندي ما يكفيكم وأريد أن حج، أذنوا لي في الحج، فإن امتنعوا أعطيه لمن هو يطالبك أكثر أو وزعه بينهم، لأن الحر لا يملك ولا يباع. وقال فنظرة إيش إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة هذا لازم، وأن تصدقوا خير لكم. يمكن يحج يحج. محرمون لماذا؟ خلاص ما دام ما جاءوا هنا يفكوا الإحرام ويحرموا من الحليفة. لكن هم ما دخلوا في الإحرام مشكلة، مشكلة إذا لم يشترطوا مشكلة، أحسن يبقوا في الإحرام ما عليهم شيء إذا بقوا في الإحرام، لكن إذا اشترطوا يمكن أن يفكوا، ما داموا ما اشترطوا هذه مشكلة. أيوة هذه مشكلة. نعم إيش؟ لا يعيد الطواف على القول الراجح، الطواف الصلاة. أيوة والصلاة إذا انتقض وضوء الإنسان فيها ما يكمل الصلاة، تفسد الصلاة، تبدأ من جديد. الله يكون في العون على القول الراجح. ما عليك شيء. السعي لا يلزم فيه الطهارة ولا تطوع في السعي، لا يسعى إلا سعي ركن، السعي ما فيه تطوع. لا لا ما فيه نافلة ولا يلزم فيه الطهارة. لذلك المرأة إذا طافت وجاءتها العادة يمكن أن تسعى، والرجل إذا طاف وانتقض وضوء يمكن أن يسعى وهو محدث. وإن كان الأفضل أن يبقى المسلم في العبادة دائما على وضوء، هذا الأفضل. سؤال يعني إذا كانت المرأة يعني في العادة لم تطوف الإفاضة، يعني هل يجوز لها أن تقدم سعيه؟ لا لا تقدم السعي، لا يكون سعي إلا بعد طواف مطلوب، طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع، ما يكون سعي إلا بعد طواف. نعم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه.